إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. بسم الله. فتحت الجلسة. جلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. هيئة المحكمة الموقرة، قضية اليوم كان مقدر لها أن تنظر أمام محكمة الجنح مثل الكثير من القضايا المشابهة والمتعلقة بحوادث الطرق، حيث عادة ما ينتهي الحكم فيها بإخلاء السبيل أو دفع كفالة نتيجة لتوجيه تهمة القتل الخطأ للفاعل. لكننا اليوم نعرض حيثيات القضية في ساحة محكمة الجنايات لتأخذ العدالة مجراها في تحديد العقاب الذي يجب أن يوقع على الجاني نظير ما اقترفه من جرم آثم أدى إلى إزهاق روح بريئة لا حول لها ولا قوة، انضمت إلى قائمة ضحايا توسعات كورنيش الإسكندرية الذي أصبح يمثل خطرا بالغا على أرواح المشاة من المواطنين. وملف القضية تضمن العديد من المفاجآت والمفارقات، حيث كانت البداية عندما احتدم الخلاف بين المدعو كرام بسيوني وزوجته سناء الجهري. ألو ألو ألو، مش ده موبايل الأستاذ كرام بسيوني؟ أيوة، مين حضرتك؟ عميلة. عميلة؟ عميلة ايه بالظبط؟ عميلة من العملاء اللي ليهم شغل مع الأستاذ كرام. أيوة، بس كرام شركته تخصخصت وهو بقاله سنتين طلع معاش. آه والله، أصله ما قاليش. قالك أو ما قالكيش ما تفرقش يا حبيبتي، لأنه متعود إن هو يكذب. إيه ده؟ معقول واحدة تتكلم عن جوزها بالشكل ده؟ يعني أنت عرفتي إن أنا مراته، يبقى عندي حق بقى أتكلم عليه ولا لأ؟ ألو ألو، حمام منعش، كنت محتاجه. الله، انت لسه ما طلعتيش البدله الزيتي والشوز الاسود؟ الله، انت ماسكه الموبايل بتاعي ليه؟ مش قلت لك كذا مره بطلي تفتشي في خصوصياتي؟ انا كنت برد على عميله من العميلات، جايز يعني يكون في مصلحه ولا حاجه. اعمل ايه يا سناء؟ العلاقات اللي انا عملتها وانا محاسب في شركه الغزل حبيت استفيد منها بعد ما الشركه اتخصخصت. اهو البوتيكات ومصانع الملابس بتحتاج خبرتي وامكانياتي. بس كده؟ قصدك ايه؟ خلاص بقى نفض بيا، قرفت من تصرفاتك يا اخي، مليت من كذبك، ريحه الخيانه بقت بتفوح منك كل يوم اكتر من اللي قبله. انت اللي انسانه شكاكه، اعمل لك ايه؟ تعمل حاجه واحده بس. ايه هي يا اختي؟ طلقني وعيش يا اخويا زي ما انت عايز. طب مين بقى يخدمني ويشوف طلباتي؟ انت مش ممكن تكون انسان. اللي يعمل زيك كده ويجري ورا شهواته يبقى اكيد حيوان. حيوان. اخرسي. مش هخرس يا كرام، وهتشوف انا هعمل ايه. اعلى ما في خيلك الكبير. شيال، تعالى خد الحاجات دي. حاضر يا مداب. بيت حضرتك فين؟ قريب في الإبراهيمية على الترام جنب الفرن الجديد. يا رب، انا وصلت حضرتك قبل كده. والله شاطر. شغلتي اللي بعيش منه، انا عندي 7 عيال وامو. طب خلاص خلاص، هو مسلسل ولا ايه؟ تعالى من هنا. حاضر. دخل الحاجة جوا الشقة. لا شكرا. خد يا ليه يا مدام، ربنا يكرمك ويكبرك. الله، انت هنا يا كرام؟ ايوه. دنيا انت ايه اللي خلاكي تتصلي بيا؟ انت مش عارفة ان الوضع شايط بيني وبينها؟ وايه الجديد في كده؟ المهم اني كان لازم اكلمك النهاردة. ايش معنى؟ اولا وحشتني موت، وثانيا لقيت شقة جار جديد قريبة جدا من هنا في ظهر كلية الهندسة، انما شقة ايه لقطة. والشقة اللي انت فيها دي بس مالها؟ دي مفروشة يا كرام، وبعدين احنا اتفقنا ان احنا نقعد هنا لحد ما نلاقي حاجة تمليك او ايجار جديد. ولا رجعت في كلامك؟ ايوه، بس انا سحبت مبلغ كبير من مكافئتي، ولو سحبت تاني هتبقى مسألة مكشوفة قوي. يعني ايه؟ انا ما عنديش استعداد اكمل معاك في شقة مفروشة يا حبيب قلبي، وابقى محددة كل شوية، وخصوصا ان وضعنا هنا لا هو شرعي ولا حتى نص شرعي. كرام، يا نايا الشقة. خلاص يا دنيا، احنا نبقى نروح نشوفها. هتعشينا ايه النهارده؟ صبيته وبطارخ، وحتشرب مية يوناني متعتقة هتنسيك اسمك. صحيح، وانا اسمي اسم النبي حرسك وصينك ليا يا كوكي. يا حميدي دلوقتي عرفت انها فضيت. معلش يا اخوي، معلش، انا كنت اليومين اللي فاتوا كويسه. وانا هلاقي فدقك زخانه فاتحه السعاده، احنا قرب الفجر، تعال نروح المستشفى. الاجزخانه اللي في اخر الشارع بتفتح بالليل، هات لي منها وهنوفر فلوس التاكسي والبهدله بتاعت المستشفى. امر لله، جيبي العواجب سليمه يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله. هي الأجزخانة الجديدة اللي بتشتغل بالليل مكانها فين؟ اها، عند اليافطة اللي هناك دكرة. باي، علم في المتبلم يصبح ناسي. كتر خيرك. ما عليكش يا ابوي الكلام، عالشركة بتعوت الزبالة يفضوا الصناديق ويرموها في أيتها حتة. شوف الصندوق مرمي كيف في نص الشارع. استنى جرهولي، استنى. وعليه روح لحالك يا خوي. حسبي لا حول ولا قوة إلا بالله، العربية اتطوحت الولية. ايه دي طلعت ولا نزلت دلوقتي في نص الليل؟ طلعت ولا نزلت دي ما بتتكلمش، الخبطة جامدة يا بيه. وانا ذنبي ايه؟ حد قال لها تقف في نص الشارع؟ والعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نسعفها. وانت تعرفها؟ لا يا خالي، انت يا خالي دي مش حتى منطق. اطلب الاسعاف يا بيه. اسعاف ايه وزفت ايه؟ يلا شيلها معايا، نحطها في العربية نوديها المستشفى. طب نوديها الأجزخانة دي أجرة، جايز يصيفوها. أجزخانة ايه يا بني آدم؟ خلاص انا هوديها المستشفى اللي في اخر الشارع. ايه مالك بتلع كده؟ لا ولا حاجه، بس لو حد سال عليه يعني اصلي مش هقدر اركب معاك، انا كمان لازم اجيب بخاخه لمراتي. طب اديني عنوانك ولا ايه؟ وده وقته؟ امشي يا راجل انت، امشي. المهم اسعفها وبسرعه. المستشفى اللي جابها فيه ده مشي بالعربية قدامي يا حميدي، هو هزار. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عايز أسأل عن واحدة جت امبارح بالليل خبطها عربية. هي اسمها إيه؟ معرفش، بس اللي خبطها أستاذ لابس بدلة غامقة ونضارة بيضة. الدفتر قدام أهو، مفيش أي حالة حوادث جات لنا. طب يا أخوي أسأل زملاتك، إلهي ربنا يخليه. من غير ما أسأل، الحالات كلها باليوم والساعة قدامي. طب وبعدين يا حميدي؟ خلاص نروح نسأل في الحتة اللي قابلتها فيه، أكيد تلاقيها ساكنة هناك ولا بتشتغل عند حد في نفس المكان. طب وإيه اللي يرى يعني؟ ايه اللمه اللي هناك دي؟ اسعاف بوليس؟ يا ساتر يا رب. ايه فيها ايه؟ ام ريحانه البوابه لقوها مرميه على الخرابه ودماغها بتنعر دم. ها وروني كده. يا نهار اسود، دي هي. انا عارف اللي خبطها، انا عارف اللي خبطها. كل اللي حصل قدامك يا عليوة؟ ايوه يا باشا. طب ليه ما خدتش نمرة العربية؟ انا لا بعرف اقرا ولا اكتب. طب لون العربية ايه؟ غامق، يا كحلي يا سودي. الدنيا كانت ليل وانا كل هم الست المرمية على الارض ومرات اللي عايز نسعفها بالبخاخة. طيب ممكن تقولي مواصفات صاحب العربية؟ يعني ايه يا باشا؟ يعني شكله وسنه وطوله عرضه. كان لوحده ولا مع حد؟ كان لوحده، وهو راجل زي بتوع تمثاليات التلفزيون، لبسه فخم وعمره كده قد 50 سنة، شعره فيه ابيض ولابس نظاره بيضه وشنبه خفيف. كان متماسك وهو بيتكلم؟ ها يعني ايه يا باشا؟ يعني كان سكران، مش مركز، مسطول، حاجه كده عليوة. كان زي ما يكون مش مصحصح بس بيتكلم كويس. طيب امضي على أقوالك وما تسيبش اسكندرية لأننا هنطلبك تاني. سرعة البر، الله يجازي اللي كان السبب، الله يجازي اللي كان السبب. والدتك بتشتغل حارسة للعقار بقالها قد ايه يا ريحانة؟ مسكت العمارة مع ابويا الله يرحمه من حوالي 20 سنة، كملت هي بعد موت ابويا، وانا يعني كنت بساعدها على قد ما اقدر. هي نظرها ضعيف او عندها اعاقة في الحركة؟ يعني جايز عدت وهي مش واخدة بالها بحكم السن، مشيها بطيء أو... يا باشا يا باشا، دي بوابة لعمارة 10 أدوار، كانت زي الجمل الله يرحمها ويسامحها. بعد إذنك يا باشا، أنا عاوزة البطاقة بتاعتها. بطاقة إيه؟ الرقم القومي اللي كانت معاها في المشرحة، قالوا لي إن البوليس أخدها. محضر المعاينة بيقول إن المتعلقات الموجودة مع والدتك لحظة العثور عليها أهي: حلق ذهب عيار 18، خاتم فضة بفص أخضر، حفظة نقود فيها 17 جنيه. مفيش غير كده. طب والبطاقة راحت فين؟ دي طلعتها عشان تقبض معاش أبويا مش شؤون الاجتماعية، وأكيد أنا كمان هحتاجها. كويس إنك قلتي المعلومة دي. عندك أقوال تانية؟ دم أمي في رقبتكوا يا باشا، لازم تمسكوا اللي قتلها، لازم تمسكوا اللي قتلها. تشيليش هم يا ريحانة، أنا وخالتك حميدة في مقام أبوك وأمك الله يرحمه. أي حاجة تعوزيها، أي حد يضايقك، إحنا موجودين. كتر خيرك يا عم عليوة، أنت وخالتي حميدة خففتوا عني كتير قوي. يا ما نفسي ناري تبرد والراجل ده يتمسك. نفسنا كلنا يا بنتي، دي خالتك حميدة من يوم ما شافت المرحومة مرمية وهي مش قادرة تسلب طولها وابتدي على اللي عمل الحادثة في كل صلاة. الحوادث دي بيقولوا انها بتتأيد قتل خطأ، واللي بيموت اهو ربنا يتولاه. ما تأخذينيش يا ريحانة، انا فهمي على قدي، واللي نعرفه ان اللي يموت حد بعربيته ويهرب بياخد حكم. ده لو معروف للحكومة، لكن اللي خبط امي لا العربية نمرتها اتاخدت ولا الراجل معروف عنه اي حاجة. ايه العلام برضو حلو، لو كنت بعرف اقرا كنت لقطت النمرة او ريتني حتى ركبت معاه. ما انت بعذرك يا عم عليوة، يعني هتركب معاه وتسيب خالتي حميدة من غير بخاخة لصدرها؟ ما هي كانت اخرى بعد الشر جرالها حاجة. اسر الكلام، انا عشمي في ربنا كبير، واللي زينا مين لهم في الزمان ده غير ربنا. ونعم بالله يا عم عليوة، ونعم بالله. في الشقة الجديدة بذمتك مش لقطة؟ طبعا، وأتمنى أنك ترتاحي فيها. يا حبيبي يا كرام، ما كنتش عارفة أنك بتحبيني لدرجة أنك تكتبها باسمي. أيوة، بس في شروط في العقد بعدين هتعرفيها، يعني باسمك في حالات ومش باسمك في حالات تانية. ها؟ ولو يا حبيبي، يعني كفاية أنك نفذت رغبتي بالسرعة دي. لكن قولي، انت كسرت الوديعة بتاعتك؟ لا يا ستي، بعت العربية. يعني ايه بعت العربية؟ يعني بعتها ودفعت فلوسها مقدم حجز العربية على الزيرو، احدث واقوى. ايوة، بس دي مش عربيتك لوحدك، انا كمان مشاركة فيها. يعني يا حبيبتي، هو انا وانت يعني مش واحد؟ كان زمان الكلام ده يا حبيبي. فين الوصل بتاع مقدم الحجز؟ صراحة انا كنت عايز اعملها لك مفاجأة، تفتح الشباك تلاقيها واقفة قدام البيت، لكن انت بقى مش عايزة تصبري. عن اذنك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كرام. القضية اتأيدت ضد مجهول، أمي ولا تسوى حاجة، تموت تتقتل، مين حيسأل في الغلابة اللي زينا؟ كلامك ده بيقطع فيها رحاني، حاسس إن السبب في اللي حصل ده كلاته. وانت ذنبك إيه بس يا عليوي؟ ما انت كمان معذور. لا يا عم عليوي، مش انت بس السبب، في كمان حاجات كتير هي السبب. أمي مش أول واحدة تموت في حادثة وقضيتها تتأيد ضد مجهول، لازم يشوفوا حل في الكورنيش اللي كل يوم والتاني بتموت على أرضه البني أدمين. وهو الكورنيش بس اللي بتحصل عليه حوادث؟ حجي، ما هو في السماء الطيارات بتحصل لها حوادث، وفي البحر العبارات بتغرق، وفي الشوارع. أنا مش هسكت، دم أمي مش هيروح هدر. يعني انتوا بتلوموني على جهلي عشان خليت الراجل يمشي بعربيته؟ طب ليه ما بتلوموش أهل العلم والمسؤولين عن تنظيم حياة الناس؟ والنبي السؤال ده مهم يا علاوي، بس من يجاوبك عليه؟ عجبك ذوقي في الفرش؟ يجنن. وده مين ده؟ ده عليوة الشيال جايب الحاجات اللي طلبتها منه. هاي عليوة، جبت كل الحاجات؟ الجزار ما عندوش العرق البتل، قال لي بالله. طب استنى كرام، معاك 5 جنيه فكة؟ خد يا ستي. امسك يا عليوة. يدوم العز. خليه يجيب ازازتين صودا وشوية فزو يا دنيا. مش هيعرف يا كرام، روح انت يا عليو. احنا ننزل بالليل نتسوق مع بعض ونجيب بقية الحاجات. أنا أدخل سوق شدية؟ لا لا لا ما تلاقيش. عاوزة الناس تشوفني معاك، دايما بيشوفوني لوحدي، البياعين كلهم عارفيني وساعات بينبطوا. خلاص يا ستي، من هنا لليل يحلها ربنا. بس ومال زحمة السوق دي؟ وبعدين وانا هفضل شايل كده؟ ما تزهقش دلوقتي، عليه والشايل يظهر ويشيل الحاجات دي. هو مفيش غير عليه وده ولا ايه؟ بس هو مليان شايلين يا جماعه. انا واخد عليه، وبعدين عارف البيت وراجل طيب. شايل اهو عليه. ايوه مدام. الله، هو انت المره دي مش هتفلت ابدا. أنا على طول براضيك وبختارك دونا عن بقية الشيالين كلهم. المرة دي المرضية كبيرة، 10,000 جنيه عليوة ينفعوك أنت وعيلتك، وبعد كده كل اللي تعوزه حنفذهولك. بس ما تضيعش كرام، فكر كويس يا عليوة. لا، فلوس الدنيا كلها مش هتعوضني. أمي قتلها وهرب، لحد امتى يا ناس هنتقسموا نصين؟ ناس فوق وناس تحت، واللي فوق قرشهم في جزامهم بيدوسوا بيه على اللي تحت ويساووا دمهم بالاسفلت. ما تتنازلش يا عليوة، قول كلمة الحق اللي تخلصك قدام ربنا وقدام الناس وقدام ضميرك. أنا مش ضد كرام، لكن ضد الظلم والافتراء، عشان حسيت بيهم وعشته. الحق دايما طريقه واضح، لا يميل شمال ولا يميل ناحية اليمين، وعشان كده حق أمي جه لحد عندنا وعلى صوته في السوق وسط الناس كلها وقدامك يا عم عليوة. قول كلمتك، قول كلمتك وما تضعفش وما تخافش، واللي مالوش سند له رب أقوى من الجميع. حصل بالظبط يا سيد كرام؟ يا فندم، انا بعد ما حطيتها في العربيه كنت رايح بيها المستشفى، وفجاه وفي عتمه الليل وهي بتنزف، فجاه حسيت برهبه، قربت منها لقيتها ما بتتنفس، قلبتها وتاكدت انها ماتت. انا خفت وما عرفتش ايه اللي ممكن يحصل. لو بلغت البوليس أو سألت عن أهلها. فخرجتها من العربية ورميتها في الخرابة؟ يا فندم، أنا وقتها حسيت إن عقلي واقف، مش قادر أفكر غير في حاجة واحدة بس، إزاي أتخلص منها. لكن أنت ليه فتشت في المحفظة وأخدت البطاقة؟ ما هو الإنسان زي ما بيبقى فيه الشر أكيد أكيد يا فندم فيه الخير. بمعنى؟ يا فندم، أنا أخدت البطاقة علشان أتابع إيه اللي ممكن يحصل بعد كده، يمكن أقدر أكفر عن الخطأ اللي أنا وقعت فيه غصب عني. غصب عنك؟ غصب عنك إزاي؟ أي حد بيصدم مواطن بعربيته بيقف جنبه إنسانيا يا فندم، لأن القانون بيقف في صفي، وبتعتبر الحادثة جنحة، قتل خطأ. ده من وجهة نظرك أنت، لكن القانون قانون يا أستاذ يا محترم. أنت صدمت مواطنة مسكينة بعربيتك وتقاعست في إسعافها سواء بإبلاغ المختصين أو بطريقتك الخاصة، يعني ساهمت في إزهاق روحها. ومش بس كده، ده أنت كمان اتخلصت منها بطريقة غير إنسانية وهربت وما سلمتش نفسك واستوليت على متعلقاتها، والصدفة لوحدها هي اللي كشفتك عشان جميعها يتاخد حقها في ساحة العدالة. يعني أنا هتحاكم بالتهم اللي حضرتك قلتها دي؟ أنا ما كانش قصدي يا فندم. ابقى أقول الكلام ده في محكمة الجنايات يا كرام يا بسيوني. اطلاع الأوراق وبعد سماع شهادة الشاهد وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الرجوع إلى مواد قانون العقوبات، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم كرام بسيوني سليمان بالسجن لمدة 7 سنوات. رفعت الجلسة. حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها محمد أبو المعاطي، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات محمد رمزي، أيمن الخشاب، سوسن صالح، إيمان إمام، أسامة عبد الوهاب، إبراهيم الملاح، عرفة عبد الرسول، ومروى شركس. الهندسة الصوتية تهاني صلاح. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود.